سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبير أمور خلقه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات السبع والأرض التي منها خروج الخلق وما فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع لأدلة وحججا للمؤمنين بها. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أيها الناس وخلق ما تفرق في الأرض من دابة تدب عليها حجج وأدلة لقوم يوقنون بالله وشرعه. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما عليكم وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض بعد يبسها فاهتزت بالنبات والزرع، وفي تصريف الرياح لكم من جميع الجهات وتصريفها لمنافعكم أدلة وحجج لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات والحجج نتلوها عليك أيها الرسول بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته وأدلته على أنه الإله الحق وحده لا شريك له يؤمنون ويصدقون ويعملون؟ ويل لكل أفاك أثيم. هلاك شديد لكل كذاب كثير الآثام. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات كتاب الله تقرأ عليه ثم يتمادى في كفره متعاليا في نفسه عن الانقياد لله ورسوله كأنه لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله، فبشر أيها الرسول هذا الأفاك الأثيم بعذاب مؤلم موجع في نار جهنم يوم القيامة. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك فأولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم هذا الأفاك الأثيم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وسخرية، أولئك لهم عذاب يهينهم ويخزيهم يوم القيامة جزاء استهزائهم بالقرآن. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من أمام هؤلاء المستهزئين بآيات الله جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من المال والولد ولا آلهتهم التي عبدوها من دون الله، ولهم عذاب عظيم مؤلم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا القرآن الذي أنزلناه عليك أيها الرسول هدى من الضلالة ودليل على الحق، يهدي من اتبعه وعمل به إلى طريق مستقيم، والذين جحدوا بما في القرآن من الآيات الدالة على الحق ولم يصدقوا بها لهم عذاب مؤلم موجع من أسوأ أنواع العذاب يوم القيامة. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر لتجري السفن فيه بأمره ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب، ولعلكم تشكرون ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وحده وتطيعوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم كل ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وكل ما في الأرض من دابة وشجر وسفن وغير ذلك لمنافعكم. جميع هذه النعم منة من الله وحده أنعم بها عليكم، وفضل منه تفضل به، فإياه فاعبدوا ولا تجعلوا له شريكا. إن فيما سخره الله لكم لعلامات ودلالات على وحدانية الله لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وأدلته فيعتبرون بها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل أيها الرسول للذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله يعفو ويتجاوزوا عن الذين لا يرجون ثواب الله ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا الذين آمنوا بالأذى والمكروه، ليجزي الله هؤلاء المشركين بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام وإيذاء المؤمنين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بل أظن الذين اكتسبوا السيئات وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم وعبدوا غيره أن نجعلهم كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات وأخلصوا له العبادة دون سواه ونساويهم بهم في الدنيا والآخرة ساء حكمهم بالمساواة بين الفجار والأبرار. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق والعدل والحكمة ولكي تجزى كل نفس في الآخرة بما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون جزاء أعمالهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت أيها الرسول من اتخذ هواه إلها له فلا يهوى شيئا إلا فعله وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه فلا يسمع مواعظ الله ولا يعتبر بها وطبع على قلبه فلا يعقل به شيئا وجعل على بصره غطاء فلا يبصر به حجج الله فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد بعد إضلال الله إياه؟ أفلا تذكرون أيها الناس فتعلموا أن من فعل الله به ذلك فلن يهتدي أبدا ولن يجد لنفسه وليا مرشدا. والآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعمالهم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقال هؤلاء المشركون ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الممات وما يهلكنا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم وما لهؤلاء المشركين من علم بذلك ما هم إلا يتكلمون بالظن والوهم والخيال. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى على هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث آياتنا واضحات لم يكن لهم حجة إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم: أحيي أنت والمؤمنون معك آباءنا الذين قد هلكوا إن كنتم صادقين فيما تقولون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: الله سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا ما شاء لكم الحياة، ثم يميتكم فيها، ثم يجمعكم جميعا أحياء إلى يوم القيامة لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على إماتتهم ثم بعثهم يوم القيامة. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله سبحانه سلطان السماوات السبع والأرض خلقا وملكا وعبودية، ويوم تجيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم ويحاسبون يخسر الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى أيها الرسول يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جاثمين على ركبهم، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بجميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا بالله ورسوله في الدنيا وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فيدخلهم ربهم في جنته برحمته، ذلك الدخول هو الفوز المبين الذي لا فوز بعده. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكذبوا رسله ولم يعملوا بشرعه فيقال لهم تقريعا وتوبيخا: أفلم تكن آياتي في الدنيا تتلى عليكم فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بها وكنتم قوما مشركين تكسبون المعاصي ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وإذا قيل لكم إن وعد الله ببعث الناس من قبورهم حق والساعة لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة وما نتوقع وقوعها إلا توهما وما نحن بمتحققين أن الساعة آتية وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وظهر لهؤلاء الذين كانوا يكذبون بآيات الله ما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة ونزل بهم من عذاب الله جزاء ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل لهؤلاء الكفرة اليوم نترككم في عذاب جهنم كما تركتم الإيمان بربكم والعمل للقاء يومكم هذا ومسكنكم نار جهنم وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون هذا الذي حل بكم من عذاب الله بسبب أنكم اتخذتم آيات الله وحججه هزوا ولعبا وخدعتكم زينة الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون من النار ولا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويعملوا صالحا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله سبحانه وتعالى وحده الحمد على نعمه التي لا تحصى على خلقه رب السماوات والأرض وخالقهما ومدبرهما رب الخلائق أجمعين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله وحده سبحانه العظمة والجلال والكبرياء والسلطان والقدرة والكمال في السماوات والأرض وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه تعالى وتقدس لا إله إلا هو